بعد قوله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الآيات. فقوله جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول معطوف على قوله جل وعلا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا في صفة الذين قالوا إنا نصارى، فهذا مدح لمن هذه صفته منهم وليس مدحا للنصارى عموما، وإنما بعض النصارى شر وأخبث من اليهود، لأنهم قالوا على الله جل وعلا أعظم افتراء وإفكا مما قالته اليهود. الله جل وعلا منزه عن جميع صفات النقص والعيب، واليهود عليهم لعنة الله وصفوا الله جل وعلا بالبخل وبغير ذلك من الصفات الذميمة، تعالى الله عما يقولون. وأما النصارى الخبثاء فهم أشد، قالوا الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا المسيح ابن مريم ابن الله، وقالوا الإله ثلاثة، الله والمسيح ابن مريم وأمه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا آيات مدح لمن هذه صفته من النصارى، فمنهم خيار فمنهم من آمن بالله وصدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما يمدح من اليهود من آمن بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام الحبر من أحبار اليهود رضي الله عنه وأرضاه، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فالممدوح هو من آمن بالله ورسوله من أي طائفة. وأما النصارى فلا يمدحون لقولهم إنا نصارى، وإنما يمدحون في حال الإيمان بالله ورسوله. وقوله جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فالنصارى لما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، نصارى الحبشة وبعض من نصارى نجران، لما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن بكوا وآمنوا بالله ورسوله، تفيض أعينهم يعني تخرج الدمع، فيضانا بأن أعينهم ملأ من البكاء وتسيل. فالفيضان ما يأتي إلا نتيجة الامتلاء، بدون امتلاء ما تفيض، تفيض أعينهم من الدمع، يعني أنها تمتلئ بالدمع بكاء من خشية الله تبارك وتعالى، فتفيض أعينهم بسبب ما عرفوه من الحق، يعني عرفوا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا شك فيه. لما عرفوا الحق آمنوا وقالوا ربنا آمنا، آمنوا بقلوبهم وظهر هذا على بكائهم، وقالوا بألسنتهم ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، الشاهدين المؤمنين بالله ورسوله، أو اكتبنا مع أمة هذا النبي الذين جعلهم الله جل وعلا شهداء يوم القيامة على الناس بأنهم بلغوا رسالات ربهم وشهداء للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنهم بلغوا رسالات ربهم. هذه الأمة تشهد لسائر الأنبياء بأنهم بلغوا رسالات الله. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يدعو النبي وأمته فيقول له هل بلغت، وهو أعلم جل وعلا، فيقول نعم يا ربي بلغت رسالتك، فيسأل الأمة فتقول فيقول هل بلغكم نبيكم، فيقول ما أتانا من نذير، يجحدون. فيقول الله جل وعلا من يشهد لك، وهو أعلم سبحانه، فيقول يشهد لي بالبلاغ محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتستشهد هذه الأمة فتشهد. فيقال لهم كيف تشهدون على شيء لم تحضروه؟ ما حضرتم نوح حينما بلغ قومه، ولا إبراهيم ولا صالح ولا هود، ما حضرتم، كيف تعلمون أنهم بلغوا؟ فيقولون بلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا رسالات الله، فنحن نشهد على ما بلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا قال جل وعلا هنا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين الذين شهدوا بوحدانيتك وشهدوا ببلاغ الرسل لأممهم. ثم قال كأنه قيل لهم كيف شهادتكم هذه، كيف إيمانكم هذه بهذا السرعة حينما سمعتم هذه الآية تأمنتم بهذه السرعة؟ ما تأملتم ولا تدبرتم ولا رددتم حتى يتبين لكم الأمر؟ أجابوا بما أجاب الله جل وعلا به عنهم، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ما لنا أي شيء يمنعنا أن لا نؤمن بالله، شيء واضح جلي أوضح من الشمس، ولما لا نؤمن به؟ نعرف أن هذا محمد أرسله الله جل وعلا إلى عباده وختم به رسله صلوات الله وسلامه عليه، وهو رسولنا الثقلين، وكل نبي أخذ العهد على أمته بأنه أن بعث محمد وفيهم أحد حي أن يؤمنوا بمحمد، لأن محمد صلى الله عليه وسلم رسالته شاملة ليست لقومه ولا للعرب دون العجم ولا للعجم دون العرب ولا لأهل الحاضرة دون البادية ولا للبادية دون الحاضرة، بل هي عامة للثقلين زيادة، الجن والإنس، الجن والإنس، الجن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو مرسل إليهم ويخرج إليهم عليه الصلاة والسلام ويواعدهم ويخرج إليهم ويجتمعون إليه ويعلمهم صلى الله عليه وسلم، ثم يذهبون إلى قومهم ينذرونهم يبلغونهم. في الجن علماء، في الجن صحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا أممهم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. أملنا وطمعنا في الله جل وعلا أن يدخلنا الجنة مع عباده الصالحين، يعني نؤمن بالله ورسوله رجاء وأمل وتصديق بأن يدخلنا الله الجنة مع عباده الصالحين. فكانت النتيجة والثواب من الله جل وعلا، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يرحلون. وشبابا لا يهرمون، وفي حالة ثابتة مستقرة دائما وأبدا خالدين فيها، وذلك جزاء المحسن. والجنات هي البساتين، وسميت جنة لأنها تستر ما تحتها، يقال جنة تستر ما تحتها. وسمي الجن جن لأنهم مستترون ما يرون، جنات تستر ما تحتها. والجنة البستان أكثر ما يخاف عليه من انقطاع الماء، لأنه إذا انقطع الماء ذبلت ويبست وفسدت. قال الله جل وعلا جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار تجري باستمرار بغير أخدود، وتجري بإذن الله حسب ما يهوى ويريد صاحب المنزل، يصعد لصعوده وينزل لنزوله وبغير أخدود. وأنواع الأنهار كما ذكر الله جل وعلا في آيات أخر، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. المرء قد يكون في نعمة في الدنيا، في قصر فخم وعنده خيرات وعنده جنان وعنده متاع الدنيا كامل، لكن يتخوف إما أن يسلب منه ما بين يديه أو يؤخذ هو عما بين يديه، ما يستمر، عمره يتقدم وكل ماله يقرب من الموت. فنفى الله جل وعلا عن أهل الجنة هذا الهم، وهذا الذي يضيق صدورهم، بأن أفاد بأنهم خالدين فيها. وذلك هذه الجنات وهذه الأنهار وهذا الخلود جزاء المحسنين. والمحسن الذي عبد الله جل وعلا ولا يفتر، والإحسان أعلى صفة يتصل بها عابد من عباد الله، لأن درجات الإسلام الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. والإحسان هو كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهده، يعني ما يكون عبادتك فترة وفترة، عبادتك مستمرة وثابتة كأنك تشاهد ربك. فإن لم تكن تراه وأنت في الدنيا ما ترى الله، لكنك مؤمن بأن الله جل وعلا يراك، بالله عليك، ولله جل وعلا المثل الأعلى. لو أن شخصا استأجرك على عمل ما ثم جاء ووقف على عليك عند العمل لينظر بعملك، ألا ترى أنه يحسن منك أن تتقن العمل وتضبطه لأن رب العمل موجود؟ فإذا غاب عنك جلست تستريح وفترت وتوقفت وتحدثت مع هذا وتكلمت مع هذا، اختلفت الحال، لأنه حال كونه يراك تهتم. فكذا العابد الصادق مع ربه يعبد ربه كأنه يشاهد الله، وعليه إذ لم يكن يشاهد ربه، لأن المشاهدة ما يمكن تحصل في الدنيا، أن يؤمن بأن الله جل وعلا يشاهده، يشاهدك إذا أتقنت العمل يثيبك على ذلك، يشاهدك إذا أهملت العمل، يشاهدك إذا أحسنت، يشاهدك إذا أسأت. وذلك جزاء المحسنين، فالإحسان أعلى درجة يتصف بها العابد لله. وناسب بعد ذكر ثواب المؤمنين والمصدقين من النصارى وغيرهم أن يذكر جل وعلا عقاب الكافرين، لأن الناس نوعان، مؤمن بالله ورسوله وكافر بالله ورسوله. فقال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والتكذيب بالآيات القرآنية وما أنزله الله جل وعلا كفر، لكن هذا تأكيد، وإلا كلمة الكفر تشمل كل هذه الأمور، لكنهم مع كفرهم كذبوا بآيات الله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أصحابه يعني مستمرون فيه، مستقرون فيه، ما يتركونه ولا يفوتون عنه ولا يغيبون عن الجحيم. والجحيم النار المحرقة المتقدة، يعني تلظى، نارا تلظى، ما هي خامدة أو باردة أو ضعيفة، جحيم. أجحم النار بمعنى أقدها وأعطاها الحطب، ويقال عين الأسد قحم، يعني تتقد، عين الأسد مثل الشرارة التي تتقد. هم أصحاب الجحيم، أصحاب النار المحرقة المتقدة. وعلى العبد العاقل أن يقارن بين أولئك وهؤلاء، ما دام في دار المهلة ودار العمل، إذا اتقى الله جل وعلا صار مع أولئك، وإذا كفر بالله وكذب بآياته صار مع هؤلاء والعياذ بالله. والله جل وعلا من حكمته ورافته بعباده أنه يقارن بين الأخيار والأشرار، بين الأتقياء والفجرة، بين المؤمنين والكفار، يبين مآل المؤمنين الجنة ومآل الكفار النار، حتى يكون الأمر على بصيرة. المرء ما يقول إذا جاء في الدار الآخرة، يقول: يا رب ما علمت أن الوعيد هكذا، ما ظننت أنه يصل إلى هذا الحد من العذاب. يكون مطلع على هذا، وقد أخبر عنه في آيات الله جل وعلا الذي لا يدخلها النقص ولا الزيادة ولا النقص ولا الريب ولا الشك ولا شيء من هذا، ذلك الكتاب لا ريب فيه. والذين كفروا جحدوا الإيمان بالله وكفروا بالله ورسله وكذبوا بآياتنا المتلوة المقروة عليهم، أولئك أصحاب الجحيم الملازمون للنار دائما وأبدا. اقرأ. وقول الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أي مما عندهم من البشارة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم ينتظرونه ويعرفون، علماءهم يعرفون أنه حان وقته. ولهذا صاحب سلمان الفارسي رضي الله عنه، كان سلمان الفارسي أبوه ملك، وهو خازن النار يعني من عباد النار، فما أعجب بديانة أبيه، فحاول أن يشرد فقيده أبوه، فحاول حتى استطاع أن يهرب، لأنه وهبه الله جل وعلا العقل والإدراك والبصيرة، فرأى أن عبادة النار لا خير فيها، فهرب وسأل وتحرى، فدل على عابد عالم من علماء النصارى، فأخذ يتعبد معه وآمن به واتبعه. فلما حان وقت وفاته قال: لمن توجهني؟ أرشدني من أذهب؟ قال: اذهب إلى فلان في المكان الفلاني على الحق الذي نحن عليه. فذهب إليه وقال: أنا مرسل إليك من قبل فلان، وعرف صاحبه الذي أرسله واصطفى واصطفى سلمان معه وبقي معه فترة حتى حان وقت وفاته. قال: إلى من تنصحني؟ من توجهني؟ قال: ما في الأرض أحد الآن يعبد الله حقا من النصارى، ما فيه، لكن آن أوان مبعث نبي سيبعث، فاتبعه. فخرج سلمان في إحدى خرجاته فأتاه اللصوص وسرقوه، وذهبوا يبيعونه، وهو ابن سيد القوم ابن ملك، لكن أخذوه وباعوه ومن يد إلى يد حتى صار في يد يهودي في المدينة، فرأى صفات المدينة فحمد الله، قال: الحمد لله، هذا المكان الذي ذكر لي صاحبي أنه مبعث النبي، سيأتيه النبي. وكان يتحرى رضي الله عنه حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فسارع رضي الله عنه وآمن بالله ورسوله، وأعانه النبي صلى الله عليه وسلم على الكتابة مع سيده اليهودي، واشترى نفسه من سيده، وأعانه النبي صلى الله عليه وسلم على غرس نخل لهذا اليهودي في مزرعته، ويخرج سلمان حر، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان علماء النصارى يعرفون ويتحرون مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: إني والله أعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد أخبرني عنه ربي، وابني ما أدري ما صنعت أمه. والله جل وعلا يقول: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يتحرونه. ولما رأوا النور الذي معه والبيان والإيضاح سارعوا إلى الإيمان. نعم. ويقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. وقد روى النسائي عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ويقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وعن ابن عباس في قوله: فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، مع محمد وأمته، عن ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، لأن أمة محمد معه صلى الله عليه وسلم هم شهداء الله في أرضه، هم الشهداء على الأنبياء بالبلاغ، والشهداء على أممهم بأنهم بلغوا. نعم، أي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، هم الشاهدون يشهدون نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ، وللرسل أنهم قد بلغوا، وكانوا كرابين يعني فلاحين قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم. قال تعالى: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وهذا الصنف من النصارى ما لنا لا نؤمن، والإيمان يعني الأمر واضح وجلي لا غبار عليه، يعني ما ينبغي لنا أن نتأخر عن الإيمان ونحن نرى البراهين الواضحة. نعم، وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية، وهم الذين قال الله فيهم: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. ولهذا قال تعالى هاهنا: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، أي فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون، وذلك جزاء المحسنين أي في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان. ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي جحدوا بها وخالفوها، أولئك أصحاب الجحيم، أي هم أهلها والداخلون فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.